الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. ندعو الله تبارك وتعالى له بالتوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لديت فلما وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا ولأجر الآخرة خير ولأجر ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون Thank you. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك Oh, قال الآن قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على Thank you.

قال الله الخدمة الفدائية الممتازة.